الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. اللهم لك الحمد على ما يسر منها اللقاء وهذا الاجتماع. أن فرحنا معكم عدة أبواب من كتاب الحج من عمدة الأحكام، ولعل هذه الدورة هي ختامية في من كتاب الحج، فقد تقدمت عدة أبواب. وكلها متضمنة لما جاء في السنة، لما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المناسك، فإنه عليه الصلاة والسلام كما قال الله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله تعالى فرض على العباد الحج وشرع لهم الحج والعمرة، وتولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان مناسكهما، مناسك الحج والعمرة، بقوله وبفعله. والخير والهدى في ما جاء به عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالواجب على المسلم التعويل في جميع مسائل الدين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، جميع مسائل الدين الاعتقادية والقولية والعملية. فمن كتاب الله وسنة رسوله يستمد العلم الصحيح الذي هو دين الله، الذي لا يرضى دينا سواه هو دين الإسلام. والحمد لله على ما من به تعالى من الهداية للإسلام والهداية للسنة، فإن أكثر الخلق قد ضلوا هذا الطريق، حادوا عن هذا الطريق. كثير من المنتسبين للإسلام أيضا قد ضلوا عن طريق السنة التي جاءت عن الرسول وبلغها أصحابه واتبعهم على ذلك التابعون لهم بإحسان، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات والبصيرة في الدين، نسأل الله البصيرة في الدين والاستقامة على الدين، البصيرة في العلم، البصيرة في الدين هي العلم في دين الله، والاستقامة هي العمل الصالح فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. إنه تعالى هو القادر على ذلك. والله أعلم. نعم يا عبد الرحمن. نعم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحج إلى العمرة. باب فسخ الحج إلى العمرة. نأخذ الفسخ، إيش فيه؟ كفسخ العقد، العقود يعني ما يجب إتمامه وما يجب فسخه وما يجب وما يجوز فسخه. وهذا والحج والعمرة عقد بين العبد وربه، عقد. إذا قال المسلم أحل بالحج فقد دخل في حكم ودخل في عقد مع ربه. وليس له أن يفسخه، بل يجب عليه أن يتمه كما أمر الله، وأتم الحج والعمرة. ولهذا المعروف عند جمهور أهل العلم أن من شرع في الحج أو شرع في العمرة لا يجوز له فسخ ما شرع فيه، بل يصير الحج في حكمه في حقه واجبا. ولهذا يقولون إن الحج والعمرة يجب بالشروع، يجب بالشروع ولو كان تطوع. والواجبات منها ما يجب بأصل الشرع، فالحج فريضة على كل مسلم قامت به وتوفرت به الشروط، هذا فريضة من فرائض الإسلام الواجبة بأصل الشرع، وهو مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع. لكن التطوع يجب بسبب، يجب بسبب الشروط. فمن فرض فيهن، أي شرع في النسك، شرع في الحج في أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا قال أهل العلم إنه لا يجوز رفض ما شرع فيه، لا يجوز فسخه، خلاف ما هو الغالب في التطوع كما في الصيام. وهنا مسألة فسخ الحج، فسخ الحج إلى العمرة، يعني تغيير النية من حج إفراد أو قران إلى عمرة، فيصير حينئذ المحرم يصير متمتعا. ففسخ الحج يعني تحويل وتغيير النية، نية الإفراد إلى عمرة. وإذا غير إحرامه إلى عمرة فإنه يصير متمتعا. فمن أحرم بحج أو بحج مفردا أو بحج وعمرة إذا وصل إلى مكة فإنه ولم يكن ساق الهدي، فإنه يشرع له أن يفسخ هذا الإحرام ويغير نيته إلى متعة، إلى عمرة، فيفرغ منها في الطواف والسعي والتقصير، ثم يحرم بالحج. هذه حقيقة فسخ الحج لأمره صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله، أي هذا باب ذكر ما جاء في السنة في شأن فسخ الحج إلى العمرة. فسخ الحج إلى العمرة، نعم. يعني هذا الباب ذكرت فيه الأحاديث المتضمنة لهذا الحكم، فسخ الحج إلى عمرة. نعم. وقد تضمن الباب أحاديث أخرى تتعلق ببعض أحكام الحج. يعني أن هذا الباب تضمن الأحاديث الدالة على فسخ الحج إلى عمرة، وأحاديث تتضمن أحكاما أخرى من أحكام الحج. نعم. صلى الله عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنه لا إله إلا الله تضمن هذا الحديث يعني قصتي، قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفسخ، أمر أن يجعلوا إحرامهم بعمرة، وقد أحرموا بالحج، فإنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وأهل الصحابة بالحج، هكذا يقول جابر كما سيأتي. فلما قدموا مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فأشكل عليهم لأنهم قدموا للحج فاستعظموا ذلك وتوقفوا وتمنعوا ظن منهم أن الأمر ليس جدا، ربما ظنوا أنه للندب، ظنوا أنه يعني ليس يعني حتما، فتمنعوا وقالوا: أي حل؟ قال: الحل كله. وقال أحدهم وقال بعضهم: يعني كيف يعني نذهب إلى منى يعني للحج وذكر أحدنا يقطر، كناية عن قرب العهد بالجماع، يعني هذا على باب من باب الاستعظام والاستغراب والتعجب. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: افعلوا ما أمركم به. والقصة الأخرى قصة عائشة يذكرها جابر، أنها حاضت فأمرت أن تطوف بالبيت، أن تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وفعلا فعلت المناسك كلها إلا الطواف والسعي، فلم تطف البيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى طهرت. هذا ما تضمنه حديث جابر، فهذا الحديث تضمن هذين الخبرين: خبر أن الرسول والصحابة أحرموا بالحج وفيه بحث، ثم أمروا بالتحلل وجعل إحرامهم عمرة، والخبر الثاني قصة عائشة وأنها حاضت وكانت أحرمت بعمرة، فلما حاضت دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال: لعلك نفستي؟ فقالت: نعم. قال: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم يسليها ويطمئنها، إن هذا أمر يعني قدره الله سبحانه وتعالى، افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك للحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. أي الحل؟ يعني كأن الحل يعني يظنون أنه تحلل جزئي، تحلل جزئي، أنهم تباح لهم بعض المحظورات أو ما أشبه ذلك، فقال: الحل كله، يعني تحلل تام وفسخ للنسك فسخا تاما. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله، هذه الأحاديث وما يشهد لها كحديث ابن عمر المتقدم في باب التمتع هي الأصل في مشروعية فسخ الحج إلى العمرة. يعني حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر فيما تقدم كلها دالة على هذا الحكم، حكم فسخ الحج إلى عمرة. فسخ الحج يعني مفردا، أو فسخ الحج مع العمرة قرانا، من أحرم بهذا أو بهذا وقدم مكة ولم يكن معه هادي فإنه يشرع له تحويل النسك وتغيير النية من قران إلى تمتع، أو إفراد إلى تمتع. نعم. صلى الله عليكم. هي الأصل في مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وقد اختلفت الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأنساك. اختلفت الروايات يعني اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن النبي أحرم بالحج، منهم من ذكر أنه أحرم قارنا وهو الصحيح، هو الذي تواطأت عليه الرواية الصحيحة وهو الراجح عند الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، ومنهم من رجح أن النبي أحرم مفردا، ومنهم من رجح أنه يعني من زعم أنه أحرم متمتعا وهذا ضعيف، بل أحرم قارنا هذا هو الصحيح. نعم. وما أحرم به الصحابة، فروي أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وأحرم الناس بالحج كذلك، كما يدل له حديث جابر. حديث جابر فيه أن النبي أحرم بالحج وأن الناس أحرموا بالحج، هذا ظاهر هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. وروي أنه أحرم بحج وعمرة، وهذا أرجح الروايات، كما روي أن الناس منهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ومنهم من أحرم بعمرة. وفي حديث جابر هذا يعني تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس لما جاءوا إلى الميقات، أذن لهم من شاء يحرم بحج، من شاء يحرم بعمرة، ومن شاء يحرم بحج وعمرة، فصار الناس ثلاث طوائف، منهم من أحرم بحج مفردا، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ومنهم من أحرم بعمرة. ولهذا قال أهل العلم إن قافد الحج إذا وصل للميقات فإنه يخير، إذا وصل إلى الميقات فإنه يخير، إن شاء أحرم بعمرة، فإذا فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو صورة التمتع. ومن شاء أحرم مفردا، ومن شاء أحرم بحج وعمرة. فالصحابة في أول الأمر انقسموا هذا الانقسام، لكن أخيرا أمر الجميع أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة وأن يحلوا الحل كله. نعم. وفي حديث جابر المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، وأن من الصحابة من أهداه هو طلحة بن عبيد الله. هذا في بعض يعني في أصل حديث جابر فيه أن النبي أهدى 100 بدنة، ولكنه أشرك عليا في هديه، ولم يهد من الصحابة فيما ورد إلا طلحة بن عبيد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يهدي، من لم يسق إلى هدي، أن يجعلها عمرة. إذا من بقي على إحرامه؟ بقي النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله، بقي على الإحرام، على ما أحرم به، لأن معه الهدي. فمن أحرم بحج ومعه هدي، أو أحرم بحج وعمرة ومعه هدي، فليس له أن يفسخ، ليس له أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، بل يجب عليه المضي في نسكه، ويبقى محرما ولا يتحلل إلا يوم النحر، إذا نحر هديه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وفي هذين الحديثين التصريح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يجعل نيته عمرة. كل من لم يسق الهدي، إذا قسمي، من ساق الهدي فشأنه وحكمه حكم النبي في وجوب المضي والاستمرار على نفس النسك، فلا يغيره إلى عمرة لأنه قد ساق الهدي، فلا يحل حتى أنحر. لما قالت له حفصة: يا رسول الله، إن الناس قد حلوا وأنت لم تحل، قال: إني لبت رأسي وقلت هدي، فلا أحل حتى أنحر. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويطوف ويسعى ويقصر ويحل. وفي هذين الحديثين فوائد: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وتقدم أن الراجح رواية من روى أنه أحرم بحج وعمرة. هذه فائدة مأخوذة من ظاهر الحديث، ظاهره أن النبي أحرم مفردا، لكن التحقيق في الروايات أنه أحرم بحج وعمرة، فلا بد من رد هذا الحديث إلى الروايات الأخرى، والذين رووا أنه أحرم قارنا هم أكثر وألفاظهم أصرح. وقد اعتنى العلامة ابن القيم في زاد المعاد، اعتنى في هذه المسألة، في مسألة النسك الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الروايات واختلاف أهل العلم، وجمع بين الروايات، وانتهى إلى التحقيق في أنه أحرم قارنا صلى الله عليه وسلم. بحث هذه المسألة بحثا لا نظير له في سوق الروايات والجمع بينها. نعم. أحسن الله إليكم. كما في حديث ابن عمر المتقدم. الفائدة الثانية أن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج، وتقدم أن في بعض الروايات أن منهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. طيب، ظاهر هذا الحديث أن الناس أحرموا بالحج كذلك، لكن لابد من النظر إلى الروايات الأخرى. إذن يعني إذا رجعنا للرواية الأخرى علمنا أن منهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، فكان في الميقات 3 طوائف. فهذه الرواية ما يعني الراجح هو ما رواه الأكثر من أنهم أحرموا بأنواع النسك 3: أحرم منهم من أحرم بحج، منهم من أحرم بعمرة، منهم من أحرم بحج وعمرة. أعد الفائدة. أحسن الله إليكم. الثانية أن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج، وتقدم أن في بعض الروايات أن منهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بعمرة. يعني إذا قلنا في بعض الروايات، روايات صحيحة، ما هي رواية يعني من الروايات المشتبهة أو المحتملة، لا، الروايات في الصحيح، فكون في بعض الروايات ليس فيه توهين أو تضعيف، لا، بل يعني روي هذا وهذا، من الصحابة من روى أنهم أحرموا بالحج، ومنهم من روى أنهم تنوعت يعني الأنساك التي أحرموا بها. نعم. ومنهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. نعم. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي. هذه فائدة، يعني نعلم يعني من فوائد حديث جابر وغيره أن النبي ساق الهدي، فدل ذلك على مشروعية سوق الهدي، يعني يجرى للحاج أن يسوق الهدي، وليس هذا على سبيل الوجوب، بل هذا على سبيل الاستحباب. وإن كان وهذه سنة في الحقيقة يعني مهجورة في يعني عند أكثر الناس، وسوق الهدي بأن يشتري شيئا من النعم، من بهيمة الأنعام، من الإبل، يعني ولو واحدة من الإبل، أو واحدة من البقر، أو واحدة من الغنم، أو عدد، فيسوقه ليذبح هناك في مكة. فإذا ساق شيئا من الهدي كثيرا كان أو قليلا فإنه يكون حكمه حكم من ساق الهدي، حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وأنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويكونون متمتعين، إلا من ساق الهدي فإنه يبقى كما قلنا إنه إن النبي بقي محرم وقال لا أحل حتى أنحر، وفي حكمه وعلى سنته طلحة بن عبيد الله لسوقه الهدي، ساق هديا لا ندري ما مقداره، يمكن ناقة واحدة، يمكن أكثر، يمكن أكثر. نعم. صلى الله عليه وسلم. الرابعة أنه أشرك علي رضي الله عنه في هديه. أشركه في هدي، لأن النبي أهدى 100 بدنة فأشركه في هدي عليه الصلاة والسلام، فصار علي رضي الله عنه حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فصار قارنا وبقي على إحرامه حتى يوم النحر، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم 67 بدنة، وترك الباقي لعلي رضي الله عنه. فمن فوائد هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، وعلي أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فصار حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث النسك، فنسكه هو القران، ومن حيث وجوب البقاء وعدم الفسخ. نعم. صلى الله عليكم. الخامسة أن من الصحابة رضي الله عنهم من أهدى. أن من الصحابة رضي الله عنهم من أهدى. هذه فائدة، يعني لو سئلنا هل أهدى أحد من الصحابة، هل أحد ساق الهدي، نقول نعم في حجة النبي، يعني مع النبي طلحة فقط، هذا هو المعروف، هذا هو الذي في الروايات. نعم، هذه فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه. هذا حكم مؤكد، وهو أن من ساق الهدي لا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر، فليس له أن يفسخ إحرامه بحج أو بحج وعمرة، ليس له الفسخ، إنما الفسخ يشرع لمن لم يسق الهدي. ولعله تقدم الكلام في حكم الفسخ، وأنني أهل العلم، وأن أهل العلم فيه على ثلاث مذاهب، منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال بتحريمه، ومنهم من قال باستحبابه، وهذا أوسط الأقوال، أن الفسخ أن الفسخ يعني فسخ النسك من إفراد أو قران إلى عمرة أن هذا مستحب، هذا أوسط الأقوال، ولعله هو الذي تجتمع فيه الروايات، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. السابعة: مشروعية فسخ الحج إلى عمرة. وسبق في باب التمتع الإشارة إلى الخلاف في حكم ذلك. نعم، تقدم الكلام في اختلاف أهل العلم في حكم الفسخ. ما حكم الفسخ؟ واجب أو مستحب أو حرام؟ والذين قالوا بأنه حرام اعتمدوا على بعض الروايات التي مضمونها أن ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام خاص ب يعني خاص بالصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأولئك الركب الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة. فجاء في بعض الروايات ما يدل على خصوصية ذلك فيهم، لكن التحقيق أن هذه الروايات لا يعول عليها في جانب الروايات المصرحة بالإفراد، حتى أن سراقة قال يا رسول الله، سراقة بن جعشم، يا رسول الله عمرتنا هذه لنا خاصة؟ قال بل لأبد الأبد. ففسخ الحج والعمرة حكم ثابت، لكن من الناس من قال بوجوبه، وأن كل من أحرم مفردا أو قارنا فيجب عليه، يجب عليه الفسخ. لكن التحقيق إذا نظر لمجموع الأدلة، التحقيق أن ذلك ليس بواجب بل ذلك مستحب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه مستحب وليس بواجب ولا حرام، بل هو مستحب. فلا نقول يجب على من أحرم بحج أن يفسخ، ولا نقول يحرم، نقول يستحب له إذا تيسر. نعم. أحسن الله إليكم. الثامنة. أعلم فائدة. أعلم. أحسن الله إليكم. السابعة: مشروعية فسخ الحج إلى عمرة. وسبق في باب التمتع الإشارة إلى الخلاف في ذلك. لا إله إلا الله. نعم، ارجع إلى ما يعني كتب هنا في الدورة السابقة لعله. نعم. أحسن الله إليكم. الثامنة: أن من فسخ الحج إلى العمرة وطاف وسعى وقصر حل حلا تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحل كله. يعني أن من طاف وسعى يعني وقصر تحلل تحللا تاما، بحيث يحل له كل محظورات الإحرام بما فيها الجماع. لا نقول يحل له الطيب فقط، أو يحل له لبس المخيط يعني بعض التحلل، لا، بل كما قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أي الحل، قال الحل كله، يعني معناه أنه يتحلل تحللا تاما. فيحل لمن فسخ الحج أو القران إلى عمره وطاف وسعى وقصر فإنه يتحلل تحللا تاما، فيباح له الطيب ولبس المخيط، ويحل له كذا وكذا، والأخذ من رأسه، بل والجماع كذلك، حتى قال أحدهم ما سمعتم. نعم. أحسن الله إليكم. التاسعة: أن التحلل من العمرة يحصل بالطواف والسعي والتقصير. هذا الحكم، يعني من أحرم بعمرة أو فسخ إحرامه إلى عمرة فإنه يتحلل بالطواف والسعي والتقصير، فلا يحل إلا بفعل هذه الأمور: يطوف سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، فإذا فعل ذلك صار حلالا كما كان قبل الإحرام، يحل له الحل. فمن طاف، فالتحلل من العمرة يكون بالطواف والسعي والتقصير وفي عمرة التمتع الأفضل أن يقصر من أجل أن يستبقي شعره للحلق يوم النحر. أما في العمرة يعني التي لا ارتباط لها بالحج فالأفضل أن يحلق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتقصير ثم يقصر وليحلق، أمرهم بالتقصير مع الترغيب في الحلق، أمرهم بالتقصير لأنهم مقبلون على حج وسيحتاجون إلى الحلق في يوم النحر، فأمرهم في هذه العمرة التي فسخوا إليها إحرامهم ونسكهم، قال فليطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. أعلم أحسن الله إليكم أن التحلل من العمرة يحصل بالطواف والسعي والتقصير. نعم. العاشرة مشقة هذا الفسخ على نفوس الصحابة رضي الله عنهم حتى قال قائلهم ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، وهذا كناية عن قرب العهد بالجماع، ولذلك تمنعوا من عن التحلل أولا ثم تحللوا حتى سطعت المجامر، حتى سطعت المجامر بالطيب، يعني تمنعوا أولا للمعنى الذي سبق، يعني ظنا منهم أن الأمر فيه فسحة أو أنه قابل للنسخ أو قابل للرخصة تمنعوا، فلما رأوا الأمر جد كما حصل ذلك في عمرة الحديبية لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا بعدما أبرم الصلح، شق عليهم ذلك وتمنعوا حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل، فلما رأوه قد تحلل حلق رأسه ونحر هديه أقبلوا على مثل ما فعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في هذه المرة تمنوا أولا ظنا منهم أن الأمر يعني ليس على سبيل الحتم أو أنه ستكون في الأمر رخصة، فتمنعوا ثم حلوا ورأوا أن الأمر لا خيار فيه، ليس لهم فيه خيار. وكأنهم استعظموا أنهم قادمون للحج وقد أحرموا بالحج، فاستعظموا أن يحولوا إحرامهم بالحج، والمقصود الأعظم هو الحج، أن يجعلوا ذلك عمرة. ولكن الرسول أكد عليهم الأمر حتى سلاهم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. ولعل سبب هذا التمنع ظنهم أن استمرارهم على نسك الحج أفضل، ولا ريب أن ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. نعم. الحادية عشر تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وتأكيده أن ما أمرهم به أفضل، وذلك في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذا شك على الصحابة رضي الله عنهم سلاهم ويعني وأزال ما في نفوسهم من الحرج أو التحرج بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي ما سقط الهدي ولا أحللت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعرف أجناء. أحسن الله إليكم. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتأكيده أن ما أمرهم به أفضل. نعم. وذلك في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت يعني فأخبرهم بالحقيقة، وفي هذا تسلية لهم. ولهذا لما رأوا وسمعوا من الرسول هذه المقالة أقبلوا وتحللوا، وحتى يعني فعلوا ما أمروا به، وكما جاء في الرواية حتى سطعت المجامر بالطيب، يعني معناه أنهم تحللوا واستباحوا ما كان محرما عليهم بالإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. 12 فضيلة علي رضي الله عنه لتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أهل به، ولإشراك النبي صلى الله عليه وسلم له في هديه. هذه القصة فيها فضيلة لعلي رضي الله عنه من وجه. أولا أنه قال لما أراد أن يهل قال اللهم إهلال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري، لا يدري لأنه آت من اليمن والرسول جاء من المدينة، لكنه فوض الأمر وقال اللهم بإهلالك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبهم الأمر وعلقه على إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وأشركه النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، فصار حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم علم أن النبي أحرم قارنا فصار قارنا، وعلم أن من أن النبي أشركه في هديه ومن ساق الهدي فإنه لا يحل. أي فائدنا؟ قال فضيلة. أحسن الله عليكم. فضيلة علي رضي الله عنه لتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أهل به، ولإشراك النبي صلى الله عليه وسلم له في هديه. من وجهه. نعم. أحسن الله عليكم. 13 جواز أن يهل الإنسان بما أهل به فلان من الأنساك وهو لا يعلم ما أهل به، فإذا علم كان حكمه حكمه. هذه فائدة مهمة، حكم ما يعني ذكره الفقهاء ونبهوا عليه، وأنه يجوز للإنسان، افرض أنه إنسان جاهل ما يدري أي الأنساك أفضل، ولكنه يعرف إن فلان من أهل العلم ومن طلبة العلم، فقال اللهم إهلال كإهلال فلان، يعني علق نسكه وإحرامه وإهلاله بما يهل به فلان، يريد أن يقتدي به لأنه أعلم منه بالأنساك وبما هو الأفضل، فيجوز أن يهل بما أهل به فلان. فإذا لقيه يقول له بما أهلت؟ قال أنا أهللت مفردا، خلاص يكون مفردا. قال أنا أهللت قارنا، يصير هذا الذي يعني قلده أو علق إحرامه بما أهل به فلان يصير حكمه حكمه، يصير مفردا إن كان مفردا، وقارنا إن كان قارنا، ومتمتعا إن كان متمتعا. هل تنفع للإنسان الجاهل إذا عرف هذا الحكم يقول اللهم إهلال كإهلال فلان من أهل العلم ومن طلبة العلم؟ نعم. أعيد الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. جواز أن يهل الإنسان بما أهل به فلان من الأنساك وهو لا يعلم ما أهل به، فإذا علم كان حكمه حكمه. خلص هذا. نعم. صلى الله عليكم. 14 أن عائشة رضي الله عنها حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة أولا كسائر الناس، وفعلت المناسك كلها ولم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى طهرت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. كيف على قصة عائشة لأنها متصل بعضها ببعض إلى هنا؟ السلام عليكم. في بعض الأسئلة يا شيخ. نعم. قل شيخنا هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في نسك معين إلى نسك آخر؟ هذا هو التغيير، هو الفسخ في التغيير. إن كان أحرم، يقول أهل العلم إن كان أحرم بعمرة متمتعا فيجوز له أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، هذا نوع آخر، هذا ليس بفسخ، هذا إضافة وزيادة. من أحرم بعمرة ثم بدا له فإنه يحرم بالحج، لكن يشترط كثير من أهل العلم أن يكون هذا الإدخال قبل الطواف، فيصير بدل أن كان متمتعا يصير قارنا. ومن أحرم مفردا يمكن أن يغير إحرامه إلى متعة، وهي مسألتنا، فيفسخ إحرامه من الإفراد إلى التمتع، وهي مسألة الفسخ التي تضمنتها الأحاديث وفعلها الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو التغيير. ولكن من أحرم قارنا فليس له أن يفسخ ويجعل إحرامه يعني مفردا، فيحول القران إلى إفراد، لأن هذا نقص، بل يبقى على إحرامه قارنا ولا يغيره إلى إفراد. لكن يمكن أن يفسخ نسكه أو إحرامه بالقران إلى عمرة ويصير متمتعا، يصير متمتعا فينهي العمرة، ويجب عليه حينئذ أن يتم النسك فيحرم بالحج يوم التروية. أما أن يفسخ الإحرام، يفسخ الإحرام من القران أو الإفراد إلى عمرة من أجل أنه يفرغ من العمرة ثم يرجع، لا، فيتخذ الفسخ وسيلة إلى يعني إلى ترك النسك أو ترك الحج مثلا، لا يتخذ الفسخ وسيلة إلى التخفيف وترك الإتمام والمضي في النسك، لا، بل عليه أن يتم الحج. فإذا فسخ إلى عمرة فنعم يصير متمتعا، لكن عليه أن يحج، عليه أن يحج، ولا يفسخ الإحرام ليتوصل به إلى التخفف وإلى ترك إلى ترك الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو قال القائل أنا محرم بما أحرم به فلان وهو قارن، وهو قارن، وهو إيش؟ قارن. وهو قارن، نعم. وهو لم يسق الهدي ولم يشركني في الهدي. لم يسق الهدي، حكمك حكمه، عليك أن يعني أن تكون محرما، أن تكون قارنا، يصير حكمك والنسك الذي دخلت فيه هو الإحرام. والهدي شيخنا؟ لا، ما يلزم أصلا الهدي، ما يلزم أصلا الهدي، ما يجب. من أحرم بحج وعمرة أو أحرم قارنا ما نقول يجب عليك سوق الهدي، لكن عليه هدي، عليه هدي التمتع المعروف. أكثر أهل العلم على أن القارن كالمتمتع يجب عليه الهدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. جمهور أهل العلم يجعلون القران من حيث وجوب الهدي، ما هو سوق الهدي، من حيث وجوب الهدي حكم حكم المتمتع الذي أحرم بعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل ساق الهدي وأحرم متمتعا فما حكمه، وهل يجب القران على كل من ساق الهدي؟ لا، يجب عليه المضي في النسك ولو كان متمتعا، ليس له أن يتحلل ولو كان في الأصل أنه أحرم متمتعا. فلو أحرم متمتعا وساق الهدي قلنا يجب عليه المضي وكأن أمره يؤول إلى القران، يؤول إلى القران، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فليس له أن يتحلل، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا في أول نية في أول أمره. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم المتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى بلده ثم رجع للحج مرة أخرى؟ إذا رجع إلى بلده وأنشأ سفرا للحج فهو مخير، إن شاء أحرم فإن رجوعه إلى بلده يقطع التمتع عند كثير عند أكثر أهل العلم. إذا رجع إلى بلده، يعني سافرت من الرياض وأتيت بعمرة ثم رجعت إلى الرياض ثم أنشأت في شهر ذي الحجة أنشأت سفرا للحج، أما إذا رجع وجوعا عارضا وهو على نيته فإنه يبقى متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحج عن الغير وأخذ مال على ذلك؟ هذا محل أكثر أهل العلم أنه يجوز، لكن يجب على من ناب عن غيره وأخذ المال أن تكون له نية أنه يريد الإحسان إلى هذا، يعني هذا المستنيب، وأن يستعين بالمال فقط، ولا يكون قصده المال، لا يكون قصده الاستفادة والتكسب كما يفعل كثير من الناس، يقصد بالنيابة التكسب، ولهذا يساوم على الحج ويطلب المزيد ويغتنم فرصة الحج لأخذ الاستنابة من أجل أن يأخذ المال، فإنه حينئذ يكون قد يعني حجه من أجل الدنيا، ويخشى مع من هذه الحالة ألا يكون له ثواب، لا له ولا لمن يبعث. ولهذا ننصح أن من احتاج إلى الاستنابة، يعني الأولى به أو أراد أن ينتفع بالحج، أن يعين من لم يحج فيعطيه النفقة فيعينه على الحج على أداء الفريضة وكفى، لأنه حينئذ سيحج بنية صحيحة وبنية خالصة، لأنه يقصد أداء الفريضة عن نفسه. ومن كان له قريب يعني لم يحج أو يريد أن ينفع ينبغي أن يحج هو، مثلا أقول حج أنت عن أبيك عن أمك أنت، لا تذهب إلى من تستأجره لتعطيه المال ويأخذ المال ويكون قصده في أغلب الأحوال هذا المال. ولشيخ الإسلام عبارة يقول: من حج ليأخذ فإنه مريد أرضا من الدنيا وليس له إلا المال، لكن الشأن في أنه يأخذ ليحج، فرق بين من آخر ليحج من أجل أن يعني أن يفعل هذه العبادة فيأخذ المال ليستعين به، ولا يجعل العبادة وسيلة لأخذ المال. نعم. صلى الله عليكم. يقول شيخنا: ما هي صورة سوق الهدي في هذا العصر للحاج الآفاقي؟ ما صورة سوق الهدي في هذا العصر للحاج الآفاقي؟ أبدا، لا بصفت الميقات اشتر لك غنمة أو أكثر وخلها معك في السيارة، أو وكلها واحد يجيبها من يعني أهل المنطقة أو أهل المواشي اللي عندهم المواشي تخليها معه، ولكن تعلمها تجعل عليها علامة إنها هدي، إن كانت بدنة فيشرع فيها الإشعار وهو شق سنامها من صفحة سنامها اليمنى وتقليدها والقلادة عليها من نعل أو غيره، كما فعل النبي الرسول عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي وقلده في ذي الحليفة، أشعر هديه وقلد هديه وأرسل مرة هدي وهو مقيم في المدينة تقول عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر يسير، لكن الناس صار يعني يستصعبون أنهم يشترون البهيمة أو بهائم وتكون معهم. لا، ممكن تعهد بها إلى بعض يعني أهل المنطقة أو أهل المواشي، فيأتون بها إليك وتجعل وتعدهم مكان معين عند المذبح أو غيره أو في مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أصاب بعض بلاد الغرب الجفاف الشديد في هذه السنة، منها أعيد. يقول: أصاب بعض بلاد الغرب نعم الجفاف الشديد في هذه السنة، منها دولة السويد. منها دولة السويد. نعم. يقول: فهل هذه أيام يعني هالسنة؟ لبيه. يقول: هذه أيام يعني هالسنة؟ نعم. يقول: في هذه السنة. ما أدري يعني الآن قائم الجدب. ما أدري. طيب، الجفاف الشديد بعد. ويقول: فهل يجوز للمسلمين هناك أن يقيموا صلاة الاستسقاء؟ إيه، يجوز. يجوز أن يستسقون ولا يضر، يعني يكون الكفار ينتفعون أمانا. حتى الفقهاء ذكروا إنه لو خرج أهل الذمة، لو كان كما عندنا في بلاد الإسلام أهل الذمة يهود أو نصارى أهل الذمة، فأرادوا أن يستسقوا لا يمنعون، لكن يكونون في يوم واحد مع المسلمين. فمسألة انتفاع الكفار بما يحصل من الغيث هذه من النعم العامة. نعم، يجوز لهم أن يستسقوا. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. انتهى. بارك الله فيك. لا إله إلا الله.